تم تسجيل هذا المصحف مساء يوم الخميس الموافق 2 من شهر ربيع الأول سنة 1406 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 15 من شهر نوفمبر سنة 1985. هذا وإني أسأل الله تعالى أن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم مقبولا عنده إن شاء الله. وإني أصرح لكل من كان لديه أو حصل على نسخة من هذا التسجيل، أصرح له بأن يطبع منها ما يشاء ويهدي من يشاء دون بيع ودون منفعة مادية، لأني ما قصدت به شيئا من ذلك. هذه وصيتي، فمن بدلها بعدما علمها فأمره إلى الله رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وضياء أبصارنا ونور بصائرنا، كما نسأله جل وعز أن يجعل القرآن لنا في قبورنا مؤنسا وفي الجنة رفيقا وعلى الصراط نورا ويوم القيامة شفيعا، وأن يجعل ألسنتنا دائما رطبة بتلاوته، وأن يوفقنا للتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هبنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا، فإنه لا يغفر الذنب إلا أنت يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ علينا نعمتك واجعلنا من عبادك الشاكرين الذاكرين. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وباعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين السماوات والأرض. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم إنك تعلم ضعفنا فقونا، فأنت القوي المتين، وتعلم جهلنا فعلمنا، فأنت العليم الحكيم، وتعلم فقرنا إليك فأغننا بفضلك عمن سواك يا غني يا حميد. اللهم إنا نعوذ بعفوك من عقابك، ونعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بك منك إليك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت أقدامنا يوم تزول الأقدام. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل محصلة صدورنا حبا لك ورغبة فيك وإقبالا عليك. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا لغيرك. اللهم انصرنا على نفوسنا، اللهم قونا، اللهم قنا شح نفوسنا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم علمنا ما لم نكن نعلم، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك كمال اليقين وقوة الإيمان وصدق العزيمة وجمال التسليم حتى يستوي عندنا كل شيء فلا ننشغل بشيء سواك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب النار وسوء المصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. اقض عنا الدين، اقض عنا ديني الدنيا والآخرة، وأغننا من الفقر. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نعوذ بك ربنا من شر ما خلقت ومن شر ما صنعنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلقت ومن شر ما صنعنا.